أصدر الناطق بلسان حزب استعادة الرفاهية في كوريا الجنوبية يوم 31 من أذار الماضي تعليقا يدعو إلى استقالة الشرذمة الخيانية العميلة استقالة تامة. قال فيه إنه لا تبقى حاليا إلا مواصلة نصر المقاومة بالشموع إلى تبديل السلطة، وطالب باستقالة سلطة باكونهي تماما بالتجاوز حبس الفرد باكونهي. ومن جهة أخرى تنكشف هذه الأيام باستمرار جرائم باكونهي مثل ابتلاع الرشوة وقدرها الخيالي والنقل أكثر من 120 وثائق سرية إلى تشيسونسيل في فترة ولايتها، مما يثير سخط أوساط كوريا الجنوبية.